فيؤمن به أي الوحي فتخبت له قلوبهم أي أثرا من آثار حسن إيمانهم بوحي الله عز وجل. وبهذا يعلم أن الإخبات صفة للقلب، فالقلب يخبت إلى الله ويخبت لله جل في علاه كما في الآيتين فتخبت له قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم، فهو إخبات لله وإخبات إلى الله، وهو كما تقدم سكون وطمأنينة وخشوع وخضوع وذل لله تبارك وتعالى. فإذا أخبت القلب إلى الله عز وجل تحلى بجميل الصفات وحسن النعوت وطيب الأخلاق والآداب. وقد وردت هذه الآية في سورة الحج في سياق ذكر لأقسام القلوب، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن تيمية رحمه الله جعل الله القلوب ثلاثة أقسام، قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه أو يكون لينه مع ضعف وانحلال، فالثاني هو الذي فيه مرض والأول هو القوي اللين. وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا، فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم. فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم خرج عن المرض، فإن المرض من الشكوك والشبهات، ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. وقال رحمه الله سورة الحج فيها مكي ومدني وليلي ونهاري وسفري وحضري وشتائي وصيفي، وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. وفيها ذكر القلوب الأربعة الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. وفيها أيضا ذكر لصفات المخبتين الجامعة التي إن وجدت في العبد مجتمعة دلت على صدق إخباته إلى الله جل في علاه، وذلك في قوله سبحانه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهي صفات أربع ذكرها الله عز وجل صفات للمخبتين. أولها وجل القلب عند ذكر الله عز وجل، والوجل كما قال العلماء خوف مع محبة وهيبة، فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عز وجل أنه إذا ذكر الله عنده وجل قلبه، وهذا الوجل لقلبه ناشئ عن حسن معرفته بربه كما قال الله تعالى